غني عايزة أوري الدنيا فني عايزة أفرح عايزة غني عايزة أوري الدنيا فني عايزة فرقة كبيرة فرقة مهولة فرقة يكون عددها ألف إنسي وألف جني طبنا أكبر وافهم يا محمود اللي شغلوني عليك الصوت اصل دي فزوره وليها حدود ما تقولش غير الفيلم وبس يا ابو حنفي ما تقولش غير الفيلم وبس يا ابو خليل والحل هو في الصوره موجود واللي يحلها هو الموعود يكسب جايزه ويصبح مسعود ما هي فوازير واضحه زي الشمس يا ابو حجاج ما هي فوازير واضحه زي الشمس يا ابو جا ايه يا بنات Cheers. Yes.